فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقف أهل السنة والجماعة فيما وقع بين الصحابة الكرام من معاوية وعلي بن أبي طالب والحسين ويزيد رضي الله عنهم أجمعين؟ لا يدخلون فيما شجر بين الصحابة، بل يكفون عن ذلك ويقولون إنهم مجتهدون، فمنهم مجتهد مصيب وله أجران، ومنهم مجتهد مخطئ وله أجر واحد، يعتذرون عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.